والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وعبد الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النص الذي سمعناه مأخوذ من منهاج السنة النبوية، الجزء الأول صفحة 76 و100، الجزء الأول صفحة 76 و100. وهي مسألة دوام الحوادث، فذكر عندك ثلاثة أقوال. فالقول الذي عليه أهل الحديث أهل السنة وهو دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، دوامها في الماضي والمستقبل كما مر بنا الحديث عن شيء من ذلك، وسيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. والقول هذا قول أهل السنة، ويقابل هذا القول أهل السنة قالوا بدوام الحوادث الماضي والمستقبل، يقابل هذا ويضاده قول الجهم بن صفوان والعلاف، والعلاف هو أحد رؤوس المعتزلة الذين قالوا بنفي دوام الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل. فالجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف من رؤوس المعتزلة اللي هو العلاف قالوا بنفي دوام الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، وبناء على هذا قال الجهم بفناء الجنة والنار، نسأل الله العافية. من المعلوم عند أهل الإسلام أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، لكن جهما قال بفنائها، ولهذا نجد أن السلف الصالح كفروا جهما لهذه المقالة ولمقالات أخرى أيضا، فكما قال خارج بن زيد رحمه الله قال كفرت الجهمية بثلاث أو قال بأربع آيات، وذكر منها قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، وبقوله تعالى يعني الله تعالى قال عن نعيم الجنة وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة، والجهم يقول ماذا؟ يقول إنها مقطوعة وممنوعة، والله سبحانه وتعالى يقول عن نعيم الجنة أكلها دائم، والجهم يقول لا ليس أكلها دائما، الله سبحانه وتعالى يقول عطاء غير مجدود، وهو يقول عطاء مجدود مقطوع. المقصود أن الجهم بناء على المسألة وهو أنه ينفي دوام الحوادث في الماضي والمستقبل قال بفناء الجنة وفناء النار، إلا أن الألاف قال بفناء حركاتها الجنة، قال بفناء حركات الجنة يعني أنهم يكونون في سكون ما في حركة، هكذا قال العلاف. القول الثالث وهو قول أهل الكلام، قول أهل الكلام قالوا بدوام الحوادث في المستقبل، فأثبتوا دوام نعيم الجنة مثلا، لكنهم نفوا دوام الحوادث إيش؟ في الماضي، نفوا دوام الحوادث في الماضي، وزعموا أنهم لو قالوا بدوام الحوادث في الماضي أن ذلك قول بماذا؟ بقدم العالم، هكذا زعموا. وسبق المرة بنا أن ثمة فرق عندما نقول بدوام الحوادث، فالمقصود بدوام ماذا؟ دوام الأفراد ولا دوام النوع؟ نعم؟ نعم، المقصود به دوام النوع الجنس، نعم، وليس الأفراد، ما من مخلوق إلا فالأول هو بداية، أليس كذلك؟ ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعدم، لكن المقصود هنا لما نقول بدوام الحوادث هو باعتبار جنسها ونوعها وليس باعتبار أحادها وأفرادها. ذكر الشيخ الإسلام أنه ما أحد قال بإيش بدوامها إيش في الماضي دون دوامها في المستقبل، يعني القسم العقلية أن تكون الأقوال أربعة كذلك، أما أن شخص أو طائفة قالت بدوامها في الماضي دون المستقبل لم يقل بهذا أحد. طيب خلاص، ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، هذا قول الرسل لأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن يكون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كانت تسلسل الحوادث المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود وحينئذ، فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. طيب، يقول الشارح رحمه الله ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. نعم، هذا أمر يعني مقرر عند أهل الإسلام، وكما قالت عند أهل الملل اليهود والنصارى، بل حتى الفلاسفة الأوائل الذين هم قبل إيش؟ قبل من؟ قبل أرسطو. فقضية أن العالم كائن بعد أن لم يكن، وأن العالم وأن كل ما سوى الله مخلوق، هذا متقرر عند أهل الإسلام وعند أهل الملل اليهود والنصارى، بل حتى أيضا عند الفلاسفة الأوائل الذين هم قبل أرسطو. لما جاء أرسطو هذا الوثني، لما جاء قال بقدم العالم، قال بماذا؟ بقدم العالم، وزعم أن العالم قديم كقدم إيش؟ كقدم الرب. جعل العالم ملازما لله تعالى مقترنا به. فكلام الشيخ رحمه الله الشارح هنا هو يرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، هنا ينبغي ننبه إلى ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن، وهو أن أرسطو في الحقيقة لم يكن يثبت إيش؟ صانع، لم يكن يثبت صانعا ولا خالقا من هذا الكون، وإنما هي كما يسميها علة. لكن لما جاء من يعني يسمى بفلاسفة الإسلام، ممن يعني أشرب حب فلسفة اليونان وأشرب حب الفلسفة المشائية التي تنسب لأرسطو، لما جاءوا إلى هذه الفلسفة يعني قربوها إلى الإسلام، يعني قربوا هذه الفلسفة إلى الإسلام، وحصل من هذا التقريب حصل منه أنواع من إيش؟ من التنديد والتضليل. فكلام أرسطو واضح البطلان، واضح الزندقة، رجل يعني لا يثبت للعالم صانعا ولا خالقا. لكن لما جاء مثل ابن سينا ونحوه قالوا إن العالم حادث، أو يقولون إن العالم معلول والله تعالى هو العلة. لكن لاحظ لما يقول إن العالم حادث كما بين شيخ الإسلام غير موطن، هو يقول حادث لكن ليس حادث كما يقوله أهل الإسلام وكما يقوله أهل الملل، لا، هو يقول العالم حادث والمراد بالحدوث حدوث إيش؟ ذاتي. فجعل العالم حادث حدوث إيش؟ ذاتي. فهذا في الحقيقة قول بماذا؟ هو قول بكلام العالم، وأن العالم ليس إيش؟ ليس مصنوعا وليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى. هذا مما ذكر الشيخ الإسلام في غير موطن. فالمقصود أنهم صاروا يلبسون، يأتون ألفاظ المسلمين مثل قضية محدث، قضية أن العالم مصنوع، يقول لك العالم مصنوع، فيظن الظان أنهم يعني يقولون كما يقولوا إيش؟ أهل الإسلام. هم ليسوا يقولون بهذا، ولما يقول لك أنه مصنوع ولا يقول لك أنه محدث، فيتبين لك أن كلمة محدث عنده بمعنى إيش؟ أن حدوث إيش؟ حدوث ذات، لا أن الله تعالى أوجده ولا أن الله تعالى خلقه. هكذا قال ابن سينا ونحوه من فلاسفة، ممن يسموه بفلاسفة الإسلام. طيب، قال عندك هنا ومن المعلوم بالفطرة أن كون الفعل مقارن لفاعله ممتنع محال. طبعا هذا أيضا رد على من؟ رد على الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون أن هذا العالم ملازم مقترن مقترن بالله تعالى أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزل، لم يزل إيش في الماضي ولا يزل في إيش في المستقبل. فهم يقولون أن هذا العالم مقارن لله سبحانه وتعالى، مع أن هذا العالم مع الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في غاية الفساد، لما يجعل العالم ملازم لله تعالى أزلا وأبدا، هذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه تعطيل الله سبحانه وتعالى عن إيش؟ عن الفعل، عن الخلق، عن الإيجاد. بل قبل هذا يترتب عليه أن العالم ليس محدثا. كذلك لما يكون العالم على حد زعمهم أن العالم ملازم لله تعالى أزلا وأبدا وأنه مقترن به وأنه معه، هذه المقالة الشنيعة يترتب عليها جملة من المفاسد، منها ما سمعنا في قضية إيش؟ أن هذه المقالة فيها تعطيل للرب سبحانه وتعالى عن خلقه وفعله. والأمر الثاني هذا ينزل منه ماذا؟ أن العالم إيش؟ ماذا؟ العالم لم يحدث، ما حدث، وهذا لا شك أنه يعني بطلانه ظاهر. فالعالم كما هو ظاهر أنه مخلوق وموجود بعد أن لم يكن. ومن المعلوم لما يقولك أن العالم مقترن مع الله، من المعلوم فطرة أن أيهما الذي يتقدم، الفاعل ولا الفعل؟ الفاعل. فلما يجعل العالم الذي هو فعل الله يجعله مقترن، هذا مردود ليش؟ عقلا، مردود عقلا وفطرة. فالفاعل يتقدم ماذا؟ يتقدم فعله. الفاعل يتقدم فعله. بعد قال عنك هنا ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذه في هذا التقرير يقرر مذهب السنة، وفيه رد على من؟ الكلام السابق رد على الفلاسفة، لكن هذا الكلام رد على المتكلمين. فهم باب الإلزام، يقول أنتم الآن وافقتمون على تسلسل الحوادث دوام الحوادث ماذا؟ في المستقبل. وأنتم قلتم بدوام الحوادث في المستقبل، ونحن معكم في هذا دوام الحوادث في المستقبل. وكون نقول بدوام الحوادث في المستقبل وأن الحوادث في المستقبل لا نهاية لها، مثل إيش؟ مثل نعيم الجنة. نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. ومع ذلك لما نقول نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد وأنه دائم، يعني لا نهاية له، لا نهاية له، هذا لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي إيش؟ ليس بعده شيء. فإذا تقرر ذلك فكذا أيضا فيما يتعلق في الماضي. فنحن نقول بدوام الحوادث في الماضي، لاحظ الآن نحن الآن نلزم من؟ نلزم أهل الكلام. فنقول ما دامكم قررتم بدوام الحوادث في المستقبل وأن هذا لا يتعارض من أنه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا أقروا بدوام الحوادث ماذا؟ في الماضي، وهذا لا ينافي أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فنحن نقول بدوام الحوادث في الماضي باعتبار جنسها، لكن هذا لا يتعارض مع أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. النصوص التي ذكرها المؤلف كلها في قضية أن سبحانه وتعالى ما زال فاعلا، لما نقول سبحانه وتعالى ما زال فاعلا، مثل الآية اللي سمعناها فعال لما يريد، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى يفعل شيئا بعد شيء، لا يزال فاعلا، لا يزال خالقا سبحانه وتعالى، وهذا من كماله اللائق به سبحانه وتعالى. لكن هذا هو الكمال. أما يأتي أهل الكلام ويقول إن الله تعالى كان معطلا عن الفعل وكان معطلا عن الخلق حتى خلق، لا شك أن هذا فيه من الانتقاص في حقه سبحانه وتعالى ما هو ظاهر. طيب تفضل. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا التسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجود هذه الصفات له. وإن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته. لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. طيب، الكلام الذي قرأ أخونا الآن مأخوذ بالنص من شفاء العلي لابن القيم صفحة 31 و300، شفاء العلي في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل. يقول ابن القيم رحمه الله كما نقل الشارح رحمة الله عليه، قالوا القائل طبعا هم أهل السنة، التسلسل لفظ مجمل. نعم، كلمة التسلسل هي يعني بمعنى الدوام، فهو يقول لك التسلسل هذا لفظ مجمل لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة بنفي ولا إثبات، فيحتاج إلى تفصيل كما مر بنا في مسألة الألفاظ المجملة. ثم ذكر أن هذا التسلسل قد يكون ممتنعا، وقد يكون واجبا، وقد يكون ماذا، قد يكون جائزا ممكنا. فبدأ بالتسلسل الممتنع، قال التسلسل الممتنع رقم واحد. قال التسلسل في المؤثرين، هل يسمون التسلسل في المؤثرين، هل يسمون التسلسل في الفاعلين، هل يسمون التسلسل في العلل، المعنى متقارب. وهذا سبقا مر بنا وذكرنا تعريفا ذكره بعضهم، وهو أن التسلسل في الفاعلين هو تسلسل ممتنع عند جميع العقلاء، وهو ما يمكن يقال عنه بتوالي حروف العلية والمعلولية لا إلى نهاية. وإن شئت كما هو عندك الآن في الكتاب لما قال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، بمعنى أن يقال هذا الشخص الفاعل فعله فاعل، وهذا الفاعل فعله فاعل، إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى ما لا نهاية. فكون يتوالى عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية، وأن هذا الفاعل له فاعل والفاعل هذا له فاعل لا إلى نهاية، هذا ممتنع. فلا بد أن تنتهي هذه المفعولات إلى ماذا؟ إلى واجب الوجود، كما مر بنا في الكلام عند قوله الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. فهذا يعني تسلسل باطل وممتنع عن جميع العقلاء. التسلسل الواجب ما هو؟ قال عنك ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب في الأبد أي في المستقبل، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نافع لهم. وسبقا مر بنا أن هذا النعيم الذي يعني يدوم هو باعتبار ماذا؟ بأي اعتبار؟ باعتبار الجنس والنوع. أما أفراد هذا النعيم فيعتريها ما يعتريها من الفناء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن نعيم الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد من الأعيان الفانية. قال ومن الأعيان ما لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميين، فإنها مبتدعة يعني مخلوقة ومع ذلك فهي دائمة. يعني لاحظ أن نعيم الجنة له صفة ماذا؟ الدوام بأي اعتبار؟ اعتبار الجنس والنوم. كذا أيضا لما ذكر عندك هيئة الأرواح، فالأرواح خلقها الله، لكن الله تعالى جعل هذه الأرواح لها ماذا؟ أنها تفنى ولا لها الخلود؟ والبقاء، لها الخلود والبقاء. ولهذا الشخص إذا مات نعم فروحه لا تعدم كما سيأتي معنا، وإنما إيش هذه الروح إيش تفارق ماذا؟ تفارق البدن، تفارق البدن. طيب هذا الكلام الذي سمعناه مأخوذ من الدر الجزء الثاني صفحة 47 ومئة، الدر در تعرض العقل والنقل الجزء الثاني صفحة 47 ومئة. طيب هذا ما يتعلق بدوام الأفعال في المستقبل، أفعال الرب سبحانه وتعالى. قال وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه في طرف الأزل، أي في ماذا؟ في الماضي، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر. وهذا الذي إيش ينازع فيه من أهل الكلام، فالله تعالى ما زال فاعلا يفعل الشيء بعد الشيء. قال فهذا واجب في كلامه، واجب فإنه لم يزل متكلما إذا شاء. لما نقول لم يزل متكلما إذا شاء يعني يكون متقدما عندنا، كما مر بنا في الدرس الماضي أن الصفات الفعلية ومنها الكلام أنها ماذا؟ قديمة النوع، ماذا؟ حادثة الأحد. لما نقول قديمة النوع يعني ما زال الله تعالى متكلما سبحانه وتعالى. إذا قلنا حادث الأحد بمعنى إيش؟ إذا إيش؟ إذا شاء، هو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء. قال لم تحدث له صفة الكلام في وقت، يعني لم تحدث له صفة الكلام بمعنى أنه لا يعني يتوهم وتوهم أن الله تعالى إذا تكلم إذا شاء أنه كان معطلا عن إيش؟ عن الكلام. قال وهكذا أفعال التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت من فعل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد اللي هو الإمام الداري رحمه الله الإمام الشهير، وهذا الإمام يعني نذكر بإمامته وجهاده ضد أهل البدع، وله يعني كتابان نفيسان مطبوعان، الرد على الجهمية والرد على بشر، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم هذين الكتابين، يعظم هذين الكتابين ويحتفي بهما. والذي يعني يقرأ في كتب شيخ الإسلام يرى أن الشيخ رحمه الله يعتني بهذا الإمام وينقل كلامه بالنص أحيانا وفي كثير من المواطن، ويستفيد من إيش من ردوده سواء من جهة الأثر أو من جهة إيش النظر. فكتبه رحمه الله جمعت بين الأمرين، أن فيها حجج من جهة الأثر فهو يعني من الأئمة المتقدمين فهو يروي بأسانيده، وأيضا له ردود من جهة ماذا؟ من جهة العقل والنظر. فهذان الكتابان الرد على الجهمية والرد على بشر من أنفس الكتب التي كتبها السلف الأوائل في تقريب مذهب السلف والرد على المبتدئة. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي قال كل حي فعال، ولم يكن ربنا قط في وقت من الأوقات معطل على كماله من الكلام والإرادة والجهل. وهذا نص مهم، لأنه يعني البعض للأسف الشديد لما تأتي المسألة دوام الحوادث وقضية تسلسل الحوادث في اعتبار الجنس، فتجد البعض يظن أن هذا هو مذهب ابن تيمية ويربط ابن تيمية. لا، هذا كلام قرار الإمام السعيد، وتجد كلام الإمام البخاري في الخلق على العباد، وتجد كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية، فليس هذا كلام شيخ الإسلام كما يظن البعض فحسب، بل هذا كلام الأئمة الأوائل مثل هؤلاء الأئمة الثلاثة الدارمي والإمام أحمد والبخاري. طيب هذا هو التسلسل إيش الواجب، هذا التسلسل واجب فيما يتعلق بأفعال الله، أنه فعلا ما زال فاعلا في الماضي ولا يزال يفعل في ماذا؟ في المستقبل. قال التسلسل الممكن فهو التسلسل في مفعولاته، اللي هي إيش المخلوقات، من هذا الطرف، من هذا الطرف إلى طرف إيش؟ طرف الأجل، الذي كذلك من جهة طرف الأجل اللي هو إيش في الماضي، كما تتسلسل في طرف الأبد، كما أن هذه يعني نثبت دوامها في المستقبل كنعيم الجنة يعني المستقبل، كذلك وكذلك نثبت دوامها في ماذا؟ في الماضي، نثبت دوامها في الماضي اللي هو إيش؟ الأجل. قال فإن إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. إلى أن قال وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. هذا رد على من؟ على المتكلمين، على المتكلمين المعتزلة شاعرة الذي قال وفعلت معطلة عن الفعل حتى فعل، أو كما مر بنا في الدرس الماضي حصل يقول إيش انقلاب من الامتناع إلى إيش إلى الإمكان. قال الشيخ ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، لما نقول تعالى ما زال فاعلا ونقول بدوام الحوادث لا يعني هذا مذهب من؟ لا، مذهب فلاسفة. قال ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، الفلاسفة يقولون الخلق مع الله سبحانه وتعالى، لا نقول لا نقول الخلق مع الله، هذا مقاتل فلاسفة لما يقول العالم مقترب مع الله، فلاحظهم يقول العالم مقترب مع الله فالمتكلمون يقولون العالم متراخي، وأهل السنة يقولون إيش؟ أنه إيش؟ أنه عقد. فعندك مع وعندك إيش؟ ثم وعندك إيش؟ الفاء. فالذي قاله السنة الفاء. ولاحظ الآية الكريمة قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. فليس متراخيا كما يقوله الكلام، وليس إيش؟ مقترن كما يقول من؟ الفلاسفة. هم يقولون العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام غير موطن، تقول مثلا كسرت الإناء، تقول إيش؟ كسرت الإناء فانكسر، ولا تقول ثم انكسر؟ فانكسر. كسرت الإناء فانكسر، قطعت الحبل فانقطع. المقصود أن قوله هنا ولا يلزم من هذا أنه لم يزل خلط معه، هذا رد على الفلاسفة، فإن سبحانه وتعالى متقدم على كل فرد فرد مخلوقاته. لاحظ الآن كيف التفريق بين النوع وبين إيش؟ الأفراد. فنحن لما يأتي النوع الجنس نقول إيش؟ بدوامه. لكن الأفراد كل فرد مسبوق بماذا؟ بالعدم، كائن بعد أن لم يكن. قال والخلق سبحانه وتعالى لا أول له، لا أول له، نعم، فهو الأول ليس قبله شيء، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن يكن. قالوا أيضا الكلام هذا كلام أهل السنة كما ينقل ابن القيم، وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي بطلانه، وكل ما اعترض أن رب لم يزل قادر على الفعل لزمه أحد أمرين. يقول إذا شخص أقر بأن الله تعالى لم يزل فاعلا فلا بد له أمرين، إما أن يقول هذا الفعل ممكن، وإما أن يقول هذا الفعل إيش؟ لم يزل إيش؟ واقع. هكذا يقول القيم. والذي يبدو من تقرير شيخ الإسلام أن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال هذا كلام القيم، لكن شيخ الإسلام يقرر أن هذا العالم لم يزل إيش؟ لم يزل واقعا. طبعا لاحظ لما تقول لم يزل واقعا يتضمن لم يزل ممكن ولا ما يتضمن؟ لما تقول هذا العالم هذه الحوادث لم تزل واقعة، لما تقول لم يزل واقعا فلا يندري فيه أنه لم يزل ممكنا، نعم. لكن العكس لما تقول أن هذا العالم لم يزل ممكنا هل يلزم من ذلك أنه يلزم أن يكون واقعا؟ لا. فالذي يظهر من تقرير شيخ الإسلام أن هذا العالم لم يزل إيش؟ واقعا. بعض الشيخ يقول مثلا في المنهاج نقرأ عنكم عبارة، يقول إذا قيل بجواز دوام الحوادث وأن نوعها قديم، قال فالمراد هنا الجواز الخارجي لا مجرد الجواز إيش؟ الذهني. فلما يقول جواز الخارجي معنى أنه إيش؟ صار ماذا؟ صار إيش؟ صار واقعا. صار واقعا. هكذا قال في المنهاج الجزء الأول صفحة 233. طيب يرجع إلى كلام القيم، قال إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادر على الفعل، والفعل محال ممتنع لذلك. هذه مصيبة الآن المتكلمين، لما نقول أنتم الآن لما تقولون أن الله تعالى فعل وكان من قبل ليس فاعلا، معناه أنه إيش؟ يعني صار الفعل ممتنع عليه ثم صار إيش؟ صار ممكنا. فهم ماذا يقولون؟ يقول لا، أنه كان الفعل ممكنا، لاحظ يقول كان الفعل ممكن لكنه ايش؟ صار ايش؟ صار ممكن. هذا يعتبر ايش؟ يعتبر تناقض. كيف تقول انه الان الفعل يعني لا يزال ممكنا ثم تقول الفعل ايش؟ في حقه ماذا؟ محال ممتنع. ولهذا قال ابن القيم من هذا القول ايش؟ ينقض بعضه بعضا. طيب هذا الكلام بهذا الى نصل الى قوله بل كلاهما يدل على نقيضه، يعني ان العقل والنقل يدل على نقيض قول المتكلمين. وبهذا ينتهي كلام من؟ كلام ابن القيم عند قوله بل كلاهما يدل على نقيضه من شمال علي. طيب تفضل اخي. قال وقد اورد ابو المعالي في ارشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا لانك لو قلت لا اعطيك درهما الا اعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا اعطيك درهما حتى اعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنه غير صحيحه، بل الموازنه الصحيحه ان تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. طيب هنا يقول وقد أورد أبو المعالي في إرشادي. الترجمة لازالت موجودة عندكم الحاشية؟ لازالت موجودة؟ مساعد؟ ترجمة الجوين ها؟ أيش؟ لازالت العبارة موجودة أنه رجع المذهب السلف؟ لا. أيه طيب ماشي. على كل أنا أبو المعالي هنا في إرشادي، هذا إرشاد، الإرشاد يعني كما سماه شيخ الإسلام يقول هو زبور، هو زبور المتأخرين من الأشاعرة، يعني هو يعتبر إيش؟ هو مرجعهم. هذا هو الإرشاد، إرشاد من معالي الجويني. والجويني على كل يعني في الإرشاد سلك مسلك التحريف، مسلك التأويل الفاسد، ثم تابع عن ذلك وانتقل إلى مذهب إيش؟ مذهب التجهيل، مذهب إيش؟ التفويض، في كتابه الرسالة النظامية، الرسالة النظامية التي ألفها لنظام الملك الوزير. فهنا الجويني يعني يريد أن يثبت لك إيش؟ امتناع دوام الحواج إيش؟ في الماضي. فالآن جاءت الحجة على المتكلمين، ما الفرق؟ ما الفرق بين دوام الحوادث في الماضي وبين دوام الحوادث في المستقبل؟ ها أنتم الآن أثبتتم دوام الحوادث في المستقبل، فأثبتوها في الماضي، فأورد إيش هذا المثال الذي ذكره الجويني باعتبار إيش؟ أنه يمكن دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي، فذكر لك المثال هذا في إرشاده. يقول جواني يقول لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، فهذا إيش؟ هذا في الماضي والمستقبل. نعم المستقبل، يقول ما أعطيك درهم إلا بعده درهم، وهكذا شيء ماذا؟ شيء دائم، لكن دائم في ماذا؟ في المستقبل. يقول هذا ممكن، لكن في الماضي يقول لو قلت لك لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، فهذا إيش؟ ممتنع. يقول هذا ممتنع، هذا ممتنع. شيخ الإسلام، طبعا هذا كلام كله من كلام شيخ الإسلام منقول، شيخ الإسلام رحمه الله كعادته في أكثر من رد قلب إيش كما يقال، قلب إيش الدليل، فصار ذلك حجة على الجويني وأضرابه. فعندك قال هنا قال وهذا التمثيل والموازنة غير صحيح، ما دامك الآن قلت في المستقبل لا أعطيك درهما حتى أعطيك بعده درهما، فهذا مستقبل بعد مستقبل. فإذا في المقابل ما دام هذا مستقبل بعد مستقبل، في المقابل يكون ايش؟ ماض. نعم ماض قبله وماض. نعم ما دام هذا مستقبل بعده مستقبل، ما اعطيك ريال الا بعده ريال، انا هذا مستقبل بعد مستقبل، ففي الماضي تقول نعم، تقول بماذا؟ بماض قبل، نعم ماض ايش؟ قبله ماض. وهو المثال الذي ذكره شيخ الاسلام عندما قال ايش؟ كان عليك ان تقول ماذا؟ نعم ما اعطيتك درهما الا اعطيتك قبله درهما. فإذا قلت هذا الكلام يستقيم ولا ما يستقيم؟ يعني يستقيم، وليس إيش؟ وليس ممتنعا، وليس ممتنعا ولا مستحيلا. فإذا لاحظ الآن مستقبل بعدها مستقبل ممكن ليس ممكنا؟ ممكن. ماض قبله ماض ممكن. ما عدا هذا لما تأخذ في القسم الرباعية تكون الحالة الأخرى، تكون ماذا؟ ماض بعده ماض، هذا إيش؟ ممتنع. ماض بعده ماض، نعم هذا ممكن. وكذلك أيضا مستقبل إيش ماذا قبله مستقبل، هذا هو إيش ممكن. فالقسمة إيش رباعية، فالذي هو ممكن ومتصور واقع أن يكون إيش مستقبل ماذا بعده مستقبل، وماضن قبله ماضن. تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هذا يستقيم وممكن. أو في المستقبل تقول لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما. هذا كلام الذي قرأه هنا في المنهاج، مأخوذ من المنهاج السنة الجزء الأول صفحة 436، الجزء الأول صفحة 436. وذكر عندكم الحاشية، ما هو ذكر عندكم التاسع الدرء 177-90، وشيخ تكلم عن الصفدية أيضا الجزء الثاني صفحة 230، وأيضا طيب تكلم عن في حد الأرواح. طيب تفضل يا شاهد. قال الطحاوي رحمه الله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم.

العبارة يعني تحتمل هذا المعنى أن من مخلوقات مبدأ وكان قبل ذلك ليس ثمة شيء مبدأ المخلوقات باعتبار جنسها. ولا إذا كانت العبارة تسعف على هذا المعنى. هل إذا كان مثلا ابن أبي العز رحمه الله يعني حكم على أو بهذا مثلا كتب الإمام الطحاوي الأخرى هذه ما أدري عنها تحتاج إيش يعني تحتاج بحث يعني. على كل يعني يمكن يقال في هذه العجالة أنه إذا كانت العبارة هنا على أنه جعل المخلوقات ابتداء يعني فهذا ابتداء باعتبار إيش باعتبار جنس ولا فإذا جعل المخلوقات ابتداء باعتبار جنس ولا نعم فهذا لكن هل العبارة تسعف أو تدل على ذلك هذا يحتاج يعني يحتاج بحث يحتاج سؤال. بعدها قال أنك هنا يقول أما قول من قال بجواز حوادثنا أولا لها أن يلقال من حوادثنا أخرى فأظهر في الصحة لا شك أن هذا قاله هو قول صحيح وأما من قال بدوامها في المستقبل والماضي فهذا التفريق يعني لا دليل عليه. قال والآية تدل على أمور آية فعال لما يريد وما جاء في معناها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته الواضح حتى أنه لم يزل كذلك يعني لم يزل عيش فاعلا خالقا سبحانه وتعالى. ذكر عندك الآية فمن يخلق قال ولما كان من أوصاف كماله لما كان يعني هو إيش ماذا لما كان أنه يفعل باختياره ما زال فاعلا فقوله لما كان من أوصاف كماله المراد بذلك ما سبق وأنه إيش ما يزال فاعلا بإرادته ومشيئته. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله نعم فإنما موصولة عامة الكلام في هذا واضح. إلى أن تأتي عبارة مرت بنا قبل قليل قال فإن أراد فعل العبد أراد من الله سبحانه وتعالى إن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعل لم يجعل فعل. هذا سبق مر بنا عندما جاء الكلام عن الإرادة الكونية والقدرية مر بنا في الباب في المخطوط ورقة 32. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد من العبد الصلاة ولم يعينه هل يؤدي الصلاة؟ لا ما يؤدي الصلاة. قال فإذا أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعل لم يوجد فعل. وإن أراد قلنا لابد نضيف وإن أراد إيش معنى وإن أراد؟ أن أراد المخلوق كذا ولا إن أراد يعني بمعنى أن وإن أحبه الله ما رأيكم؟ يعني إذن بس على أن المريد هنا من؟ أن المريد هنا هو الله يعني على أن المريد هنا هو الله وعلى أن الإرادة أيضا هي إرادة إيش؟ الشرعية. فهنا قال فإن أراد فعل العبد أراد إذن في الأولى أي إرادة؟ نعم الإرادة الكونية. فإن أراد فعل العبد إيش؟ الكونية القدرية ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل كذا. ولا فإن أراد فعل العبد أنه أحب فعل العبد ها يبدو هذا كذا. فإن أراد فعل العبد أنه إيش أحب فعل العبد ركزوا معنا قليل ما عليه. فإن أراد فعل العبد يعني فإن أراد فعل العبد أحب فعل العبد أحب أن يصلي يصوم يتصدق. قال ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه يعني لم يرد معنا إيش لم يشأ يعني أراد إيش الكونية لم يوجد فعل. لأن أيهما الذي ينفذ الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ هنا ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. وإن أراد يعني بمعنى إيش هنا وإن أراد يعني وإن أحبه الله وإن أحبه الله سبحانه وتعالى. ما الذي جعلنا نجزم بهذا يعني لو رجعنا الحمد لله يعني 32 المخطوط قال عندكم هنا في مخطوط 32 بعد 8 سطور قال فالله تعالى إذا أمر العبادة بأمر هذه إرادة إيش شرعية دينية فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به هذه إرادة إيش كونية وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله وإن كان مريدا إيش معنى وإن كان يعني مريدا أي محبا منه فعله فعل من فعل العبد فعل العبد. طيب هذا مثل باب التوضيح. نرجع إلى الكلام الذي بعده. قال الرابع أن فعله وإرادته متلازما. أي إرادة هنا؟ الكونية. فما أراد أن يفعله فعله. وهذا طبعا في رد على من؟ الأمر الرابع أي طائفة من الطوائف التي ظلت في باب القدر أن فعله وإرادته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. رد على لا رد على القدرية. القدرية الذين يقولون إيش؟ أن العبد قد يشاء الشيء والله تعالى إيش؟ يشاء خلافه وتقع مشيئة من؟ العبد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا ما يتعلق بالصفات الفعلية أن الإرادة كما مر بنا هي صفة فعلية فهي قديمة النوع إيش؟ حادث الأحد. فنحن نقول الله تعالى موصوف بالإرادة منذ إيش؟ منذ الأزل. لكنه إذا أراد شيئا هل تعتبر ماذا؟ من الأفراد من الأحد. فنثبت هذا ولا ما نثبته؟ نعم نثبت الإرادة القديمة الأزلية ونثبت الإرادة إيش؟ هذه المتجددة المتعلقة بصفة الأحداث. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية هذه تعتبر ماذا؟ من الإرادة القديمة الأزلية ولا من أفرادها؟ من أفرادها. لما يأتيك حديث مثلا إذا أراد الله تعالى أن يتكلم بالواحد ضربت الملائكة والجنات خضعان للقول فإذا هذه من أي أنواع الإرادة؟ الإرادة القديمة الأزلية ولا الإرادة المتعلقة بالآحاد والأفراد؟ بالآحاد والأفراد. فنحن نثبت الإرادة القديمة ونثبت إيه؟ هذه الإرادة المتعلقة بالأفراد والآحاد. فالله تعالى موصوف بها قديما وموصوف بها أيضا بعد وقوع هذه الواقعة. طيب الكلام الذي بعده ليس فيه إشكال فيما يبدو لي. إذن قال والقول بعد الأمر الثالث قال والقول بأن الحوادث لها أول ينزل منه التعطيل قبل ذلك في قول المتكلمين وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. قال ولا يلزم من ذلك قدم العالم. لا يلزم من ذلك يعني لا يلزم من القول بإيش بأن الحوادث إيش لا أول لها. لما نقول بأن الحوادث لا أول لها باعتبار جنسها لا يلزم من ذلك القول بقدم العالم. لما؟ لأننا نفرق بين إيش؟ نفرق بين النوع والأفراد. هذا. والأمر الثاني نقول أن كل مخلوق من أفراد المخلوقات مسبوق بالعدد وهذا لا يقول به. فالفلاسفة لا يفرقون بين الجنس والأفراد والفلاسفة أيضا كما مر بنا أيضا يجعلون العالم كله مقترن إيش؟ بالله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. تبقى عندنا مسألة الأخيرة. قال وللناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا. هذه عرض لها الشارع دون جواب. شيخ الإسلام رحمه الله يعني تكلم عنها في مواطن كثيرة. الخلاصة أولا هنا لما قال هل هو مخلوق من مادة أم لا يعني وجه إرادة المسألة في ضمن هذا الكلام هو الكلام يعني لما يقول مخلوق من مادة يعني بمعنى أنه إيش محدث بعد أن لم يكن. هذا وجه إرادة المسألة. فهي المسألة لا علاقة في قضية إيش موضوع التسلسل قضية إيش يعني دوام الحوادث وقضية ماذا أن أفراد هذه المخلوقات مسبوقة بالعدم. هل هو مخلوق مادة أم لم يكن؟ الأدلة والذي عليه الجمهور أن العالم خلق من إيش من مادة. يعني أنت الآن تسمع مثلا قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذه السماء مادتها ماذا؟ الدخان اللي هو إيش كما جاء في بعض الروايات اللي إيش بخار الماء. ولما نقول مادة إيش معنى مادة؟ مادة شيء معنى إيش يعني أصله ومنه خلق. أصله ومنه خلق. تقرأ الحديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصل نقر أخرجه مسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وليس فيما أخبر الله به في القرآن وغيره أنه خلق السماوات والأرض من غير مادة ولا أنه خلق الإنس أو الجن والملائكة من غير مادة. قال وإن كانت المادة مخلوقة من مادة أخرى كما خلق الإنس من آدم وخلق آدم من طين. هذا كلامه رحمه الله في المنهاج الجزء الأول صفحة 363 ونتكلم عنه أيضا في النبوات رحمه الله الجزء الأول 318 وفي غيرهما. المقصود أن العالم خلق من إيش؟ من مادة. فالجن مادتهم ماذا؟ من النار. ونحن معشر الإنسان أصلنا إلى آدم وآدم من طين وهكذا. طيب تفضل. قال من الناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كما ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدى إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. طيب الآن عندنا مسألة هنا لما قال واختلف في أول هذا العالم، يعني يأتي الكلام في قضية أيهما أسبق العرش ولا القلم، هذا سيأتي له يعني في موضعه في ثنايا الكتاب. لكن الآن ذكر عندك الآن حديث عمران بن حصين، ما وجه إراده حديث عمران بن حصين الذي سمعناه؟ هو من الحديث التي يتشبث بها المتكلمون على أن الله تعالى كان محطة على فعل حتى فعل، وأن جنس الحوادث لها مبدأ، أن جنس الحوادث لها مبدأ. فكما مر بنا أنهم الآن لما قالوا يعني من امتناع دوام الحوادث في الماضي، وأن الحوادث لها أول، وأن الله تعالى معطل كان معطل على فعل حتى فعل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. فمرة نحتج بالمثال ذكره الجويني وجار رد عليه، نحتج ببرهان ثم البرهان التطبيق، والشيخ الإسلام أيضا رد على هذا، ويحتجون بهذا الحديث حديث يشعر عمران بن حصين. هذا وجه إراد هذا الحديث في هذا الموضوع. والحديث حديث عمران بن حصين يعني كما ذكر في الحاشية شيخ الإسلام أفرد له رسالة، وكلام الشارح هنا كله ملخص منها، واذكر مثل هذا الكلام الرسالة موجودة في مجموع الفتاوى في 18/210 فما بعدها. أيضا ممن اعتنى بتوضيح هذا الحديث من المعاصرين الشيخ عبد الله غنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في الجزء الأول. فنبدأ الآن بشيء من مسائل هذا الحديث. هنا قال روى البخاري وغيره أن عمران عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، طبعا هو صحابي ووالده إيش صحابي رضي الله عنهما، قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام كان الله لم يكن شيء قبله، في رواية لم يكن شيء معه، في رواية غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هنا من المسائل قال عندك هنا المراد بالذكر هنا إيش؟ اللوح المحفوظ. ذكر عندك الآية الكريمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالذكر هنا في حديث عمران في الآية هو ماذا؟ اللوح المحفوظ. قد يطلق الذكر ويراد به القرآن كما تعرفون في مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا الزبور المذكور في الآية ولقد كتبنا في الزبور، المراد بالزبور هنا الكتب السماوية، ولا يختص بإيش؟ بالزبور الذي إيش أنزل على داود، هكذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي. قال الزبور جميع الكتب المنزلة لا تختص بزبور داود. فهنا الزبور مأخوذ من قولك إيش؟ زبرت الكتاب أي ماذا؟ زبرت الكتاب أي كتبته، هذا يشمل يعني جميع الكتب إيش السماوية المنزلة. قال والناس في هذا حد على القول، القول الأول ذكر هو قول من؟ قول متكلم، قول متكلم من الأشاعر والمعتزلة، وهو ماذا؟ أن الله تعالى كان موجودا واحدا، لما يقول كان موجودا واحدا معناه إيش؟ أنه معطل إيش؟ عن الفعل عن الخلق. فهذا الذي يقوله المتكلمون، يقول هذا الكون المشاهد، هذا الكون المشاهد والعرش والماء، كان عرشه الماء، يقول نعم، يقول هذا مبدأ فعله وخلقه، وليس قبله شيء من المخلوقات. بمعنى أنه إيش؟ قبل هذا كان إيش؟ كان يفعل ما يفعل؟ نعم، قبل هذا ما كان يفعل، ما كان يخلق. نعم، هذا الوجه، يعني أن هذا المذهب في غاية الفساد. كيف تقول الله تعالى معطل عن فعل ومعطل عن صنع؟ نعم، بل نقول الله تعالى ما زال فاعلا، ما زال خالقا. نعم، ولما نقول ما زال فاعلا لا يعني هذا إيش؟ القول بقدم العالم كما يعني يتوهمون، وإنما كما قلنا لما نقول ما زال فاعلا أنه يفعل شيئا بعد شيء. فهذا هو تقرير لماذا؟ لقضية دوام الحوادث، وأن دوامها ممكن وواقع، لكن كما قلنا باعتبار إيش؟ باعتبار الجنس والنوع، لا باعتبار الأفراد. القول الثاني قال عندك المراد إخباره عن مبنى آخر. عبارة شيخ الإسلام كانت أقوى، لأن كلام من قلنا، قال شيخ الإسلام، قال والقول الثاني أنه ليس مراد الرسول هذا، ليس مراد الرسول هذا اللي هو إيش؟ القول الأول، بل إن الحديث يناقض هذا. لاحظ قوة الحجة عند أهل السنة، يعني إذا كنتم يا أهل الكلام تحتجون بالحديث، فالحديث هو ماذا؟ هو الحديث حجة عليك، والحديث يعني ينقض مذهبك. فقال شيخ بل إن الحديث يناقض هذا، وأن هذا الحديث ليس فيه كلام عن إيش؟ عن أول مخلوقات. يعني لاحظ أهل الكلام يقولون هذا الحديث يتحدث عن إيش؟ عن أول مخلوقات، وأن الحوادث مبدأ، وأن الله تعالى قبل هذا كان معطلا. فنقول الحديث ما جاء فيه كلام عن إيش؟ عن أول مخلوقات. وسيأتي الشيخ الإسلام ذكر قرابة يعني أوجه كثيرة يعني في رد هذا القول وتقرير أن أهل اليمن إنما كانوا يسألون عن هذا العالم المشاهد، أليس كذلك؟ لم يسألوا، هل سألوا عن أول مخلوقات؟ لم يسألوا عن أول مخلوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أول مخلوقات كيف ولا أول مخلوقات كذا. واضح الآن التقرير هذا الكلام. طيب، قال الشيخ والمراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود، يعني عالم مشهود العالم الذي نراه من السماء والأرض والبحار ونحوها. الآن تأتي إيش مرجحات التي تدل على صحة القول الثاني وبطلان القول الأول. طيب تفضل. طبعا قال عندك هنا من وجوه الشيخ الإسلام ذكر في الفتاوى 18 في شرح الحديث ذكر 15 وجها، والشارح اقتصر على بعضها رحمه الله. دليل الصحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا فعلم أنه قال أحد الألفاظ، والآخران روي بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض روية بالواو، ثم فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. طيب، هذه جملة من الأوجه تبين إيش صحة القول الثاني، وأن أهل اليمن إنما سأل عن هذا العالم المشاهد ولم يسأل عن إيش عن أول المخلوقات. الأول قال أهل اليمن ماذا قالوا؟ قالوا في أناس نسألك عن أول هذا الأمر، فنحن قالوا هذا، وهذا اسم إشارة إلى ماذا؟ إلى شيء حاضر قريب، إلى شيء حاضر قريب مشاهد. وإذا لما قالوا نسألك عن إيش عن أول هذا الأمر، فالأمر هنا يعني كما بين عندي أن الأمر هنا أطلق ويراد به المأمور اللي هو إيش المخلوق، مثل ما جاء في قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فالمقصود بالأمر هنا اللي هو المأمور. فإذا الآن لاحظ يعني كما بين الشيخ يعني أهل اليمن قالوا إيش جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، فإذا هم سأل عن ماذا؟ هل سأل عن أول المخلوقات ولا عن هذا العالم المشاهد؟ يعني قلنا على المشاهد عندنا هنا قال هذا، يعني وأن الأمر هنا أطلق ورد به المأمور. الأمر الثاني يعني ما يتعلق به الجواب أنه لو سألوا عن أول المخلوقات نعم لا أجاب مثلا قال أول المخلوقات كيد وكيد أليس كذلك؟ نعم. فإذا إذا قال المتكلمون أن السؤال أو هذا الحديث هو سؤال عن أول المخلوقات، نقول لا، أهل يمن سألوا، ولو كان أهل يمن سألوا عن أول المخلوقات فكون سلم قال كان الله ولم يكن شيئا قبله معناه ما أجاب لهم إيش؟ لم يجب بماذا؟ بأول المخلوقات، فلا السؤال يسعفهم ولا إيش؟ ولا الجواب. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى يقول فلم يذكر أول الخلق مطلقا، ولو سألوا عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذا، هذا إشارة الحاضر القريب، فعلم أنه أخبر بأول هذا العالم، العالم إيش؟ المشاهد، لا بأول الخلق مطلقا. طيب هذا الوجه الأول أو الوجه الأول الثاني هنا. الأمر الثاني هنا عندك الآن في الحديث ثلاث روايات، كان الله لم يكن شيء قبله ومعه وغيره. فعندك في الحاشية قالنا أن المؤلف في الحاشية قال هذه اللفظة لم ترد في الصحيح، موجود التعليق هذا كذلك عندكم، يقول هذه اللفظة لم ترد في الصحيح ولا تغير، هي لفظة إيش معه عثرت عليها ولا حدثت لفظة موجودة. قال الإمام ابن تيمية في نعم في الحاشية قال هذه اللفظة عند لفظة معه لم نطلع عليها في المصادر الموجودة. كيف؟ فلم نطلع عليها في المصادر التي تحت أيدينا إلا رواية ذكر غيرها. إيه طيب، لأنه لها ذلك الطبع القديم، وكانوا يقولون شيخ الإسلام وهم فزعم أن رواية معه أنها إيش؟ أنها في البخاري، وهي ليست إيش في البخاري. نعم، الشيخ قالها في مغتر قالها في البخاري، لكن مواطن أخرى قالها إيش؟ ليست في البخاري، من باب الإنصاف. فالشيخ قال في رسالة عرشية عن رواية معه أنها إيش؟ ليست إيش؟ ليست بالصحيح، ليست بالبخاري. على كل يبقى عندنا رواية قبله هذه بالبخاري في كتاب التوحيد، ورواية غيره في أيضا كتاب التوحيد إيش؟ في عفوا في كتاب البخاري في إيش؟ كتاب بدء الخلق. إيه؟ كم تعطي بخلاصة؟ كلام شهادرة رحمه الله. هو الكلام اللي ذكر أخونا هنا يعني في رواية بعض يقول كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، رواية ثلاث، وهو الآن على ما كان جملة هو الآن، هذه الرواية مكتوبة كما قال جلال نعم، فهي رواية مكتوبة، يعني يريد أصحابه أن يقرروا إيش أن الله تعالى إيش معطل عن فعلي حتى الآن. على كل اللي في البخاري قبله وغيره، لكن رواية معه ليس في إيش؟ ليس في الصحيح. الذي هم لنا الآن تقرير شيخ الإسلام، يعني هو يريد أن يقرر لك إيش؟ أن الآن المجلس واحد، فالحديث لم يعني ليست القصة متعددة، أنت كذلك؟ فما دام القصة واحدة والمجلس واحد لم يتعدد والراوي واحد عمر بن الحصين رضي الله عنهما، فلا بد إيش؟ أن يثبت ماذا؟ لفظ واحد. فقال الذي يعني يثبت وهو لفظ إيش؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، وأما رواية غيره أو معه ستكون جاءت إيش بالمعنى. طيب لماذا اختار هذه الرواية؟ لأن هذه الرواية التي جاء بها الحديث الصحيح في مسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا موجب إيش؟ الترجيح. لما نأتي نأخذ برواية كان الله ولم يكن شيء قبله، فإذا هنا في رد على المتكلمين، فهذه الرواية ليس فيها تعرض إيش؟ لماذا؟ لشيء من إيش؟ يعني قضية إيش؟ الكلام عن أول المخلوقات يعني. قال شيخ الإسلام: فإن قال قبله لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. طيب قد يقول قائل: طيب لو أثبت رواية معه إيش إشكال؟ نقول ما في إشكال، لكن نحن نقول أيهما يعني أقرب؟ فهي رواية قبله. لكن لو أثبت رواية معه هل فيها حجة للمتكلمين؟ نقول لا، ما في حجة. وجه ذلك كما مر كما سمعنا في بعض الأوجه، لأنه سلم قال كان الله ولم يكن شيء معه، لو أثبتنا معه لم يكن شيء معه، بعد قال إيش؟ وكان حرف علماء يعني. فجملة وكان حرف علماء هذه ترد عليه. فلم يقول هم طبعا لاحظ، لم يقول كان الله ولم يكن شيء معه كما قال الشيخ في الوجه أحد الأوجه، يأخذونها مجردة، وهذا ديدن المبتدعة، دائما يأخذون إيش؟ الجمل إيش مبتورة عن إيش؟ عن سياقها وعن سباقها. فلما يأخذ جملة كان الله ولم يكن شيء معه هكذا يعني، وهذا كما لاحظنا لفظ محتمل كذلك من جهة ثبوته، احتمال النزوع جاء بالمعنى. والأمر الثاني أنه أخذ هذه الجملة دون النظر إيش إلى السياق، هنا قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرف علماء، فلم يقل ولم يكن شيء معه بمعنى أن الحوادث لها مبدأ، قال عندك جملة وكان عرفه، كان أعمال العرف موجودة موجودا معنى العرف موجود يعني، فهذا مما ينقض مذهبه. أيضا عندك الوجه الثالث لما قال كان الله، فيقول جملة هنا كلها جاءت بالعقب إيش بالواو، فلما تأتي بالعقب الواو فهذا لا يفيد بماذا؟ بتقديم مخلوقات على مخلوقات. الواو لا تقتضي إيش؟ نعم، المعروف أن الواو لا تقتضي ترتيبا. فلما يأتي العقب الواو كما في الحديث كان الله لم يكن شيء قبله، نعم، وكتب في الذكر، نعم، وخلق، كله جاء العقب الواو، فليس فيه كلام عن إيش؟ أن ثمة مخلوقات يعني يتقدم بعضها بعض، ليس في الحديث شيء من ذلك. عندك هنا قال وأيضا فإن إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا، يعني يقول لو أن الحديث ورد بهذا يعني ورد بالمعنى الأول والمعنى الثاني، فكون تجزم بأحدهما نعم بلا دليل، هذا من قول بلا علم. يقول فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح عدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى فهو مخطئ خطأ قطعا، يعني يقول تجزم بأن هذا مراد الرسول بلا دليل، هذا من التقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. هم مصيبة القوم أنهم جزموا بلا دليل، بل الدليل ماذا؟ بل الدليل ينقض مذهبهم. قال ولم يرد عفوا كان الله ولا شيء معه مجرد. قبل هذا الشيخ قال كلمة لطيفة في ثنايا ربه لم يبقى الشارح هنا، أنهم الآن احتجوا بلفظ إيش؟ لفظ مجزوم ولا لفظ محتمل؟ لا محتمل، لا احتجوا بلفظ محتمل لم يرد إلا عن واحد، وأنتم الآن تعتبرها القضية من الأصول عندكم، من قضية إيش؟ أن الحوادث مبدأ، فكيف الآن تحتجون بلفظ محتمل جاء عن إيش؟ عن خبر الواحد، وأنتم تقول خبر الواحد إيش؟ يفيد العلم ولا ما في ذلك عندهم؟ فهم الآن احتجون بلفظ محتمل جاء إيش؟ من خلال خبر من خلال أخبار الأحد. طيب نرجع هنا، قال ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا. قال الشيخ هنا في الفتاوى قال ظنوه لفظا ثابتا، يعني ايش؟ ولا شيء معه، مع تجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي عليه الصلاه والسلام، وظنوا ان معناه الاخبار بتقدمه تعالى على كل شيء، تقدمه على كل شيء، بمعنى أن الحوادث لها مبدأ وأنه كان معطلا عن فعل. قال وبنوا على هذين الظنين نسبة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم، لا عندهم عن في قضية لما أثبت الواقع ولا شيء معه، وليس عندهم عن في ماذا أن هذا وإيش هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى متقدم وأنه كان معطى عن فعله حتى فعل. عندك الوجه الأخير ظاهر يقول فقوله عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه، وكان عرش على الماء لا يصح أن يكون معنى أنه تعالى موجود وحده ولا مخلوق معه أصلا. ليش؟ يقول لما نقول كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو وكان عرش على الماء، يعني يقول هذه العبارة لا تدل على أنه سبحانه وتعالى كان وحده وليس ثم خلق. لما؟ لأن الحديث ماذا قال؟ قال وكان عرش على الماء، إذا العرش كان إيه؟ كان موجودا، كان العرش موجودا والماء أيضا إيش؟ كان موجودا. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام، لاحظ لما قال عليه الصلاة والسلام كان الله، كان الله، فكان تفيد ماذا؟ هنا في هذا المقام الأزلية. نعم تفيد الأزلية، تفيد الاستمرار، لما نقول كان الله يعني، وقد تقرر معنا في درس سابق لما نقول الله فالمراد به ذاته سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، فلما نقول كان الله فمقتضى النص ومقتضى العقل أنه ما زال إيش؟ ما زال إيش؟ ما زال فاعلا، ما زال صانعا، ما زال خالقا، وليس كما يقول هؤلاء أنه كان معطلا عن الفعل حتى فعل، معطلا عن الخلق حتى خلق. طيب لعنا نقف عند هذا ونكتب إن شاء الله في درس قادم. على كل الكلام في موضوع التسلسل، نعرف أن بعض الأخوة يعني قد لا يرق له ذلك، لكن هذا مقتضى الكتاب، ولعل الأخوة يعني يمكن يستفيدوا مما كتبه الشيخ عبد الرحمن المحمود في رسالته موقف تيم الأشاعرة، تحدث عن هذا الشيء من إيجاز، ويستفاد من الحالات التي ذكرها أن قالها الشيخ. أيضا استفاد من رسالة من رسائل الجامعة الإسلامية، جاء الكلام فيه عن موضوع التسلسل ودوام الحوادث بعنوان الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم الصفات ورد شيخ الإسلام لمؤلفها عبد القادر صوفي هكذا اسمه، فأيضا تحدث عن هذه المسألة. يمكن استفادة من هذا أو ذاك أو غيرهما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.